من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الاخوه قبل ان ادخل الموضوع الذي احب ان اتحدث اليه في هذه الليله المباركه احب ان اشير الى مساله مهمه وهي ايضا معروفه ولكن من قبيل التفكير فاقول ان الله تبارك وتعالى انما انزل الكتب وارسل الرسل من اجل امر واحد وهو اقامه الحجه على العالمين قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذن كل ما نزل من الكتب وكل من بعث من الرسل إنما كان من أجل إقامة الحجة علينا نحن كما يكون ذلك إقامة الحجة على غيرنا من الأجيال والقرون الغابرة أو اللاحقة وإذا كان ذلك كذلك يجب أن نعلم أن من يعرف ليس كمن لا يعرف فمن يعلم بجهة الرسل ويدري بإنزال الكتب ليس كمن لا يدري عن ذلك شيء ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن فهو منذر له وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن قال والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة حجة ولا بد كل من سمع القرآن فالقرآن حجة بالنسبة لك لكن إما أن يكون هذا القرآن حجة له وذلك من عمل بهذا القرآن وأخذ به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وإما أن يكون حجة عليه وهو من أعرض عن هذا القرآن ومن العجيب أيها المسلمون أننا نتلو هذا القرآن بكرة وعشية ونسمع من يقرأه بكرة وعشية ثم لا نتأثر من هذا القرآن في بعض الأحيان وربما تجد الإنسان قد يتأثر بأقوال الناس أكثر مما يتأثر بقول الخالق جل وعلا وأضرب لذلك مثلا واضح تجد هذه الآيات التي تتلى والتي يقول الله عز وجل عنها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه الآيات التي لو أنزلت على جبل لتصدع منها تجد الإنسان قد يسمعها منا فلا يتأثر ثم يسمع داعيا يدعو في قنوت او غيره او واعظا يعظ فيتاثر وقد يبكي ويلين قلبه فنقول هذا دليل على ضعف القلوب وخلل الايمان فيها والا الله عز وجل ما ذكر كتابه قال فباي حديث بعده يؤمنون وفي الايه الاخرى فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون يعني إذا لم تتأثر أيها الإنسان بهذا القرآن وتستجب له فكيف تتأثر أو تستجيب لغيره القرآن كلام الله عز وجل غاية في الفصاحة القرآن غاية في الفصاحة والبلاغة والقوة والإعجاز الإعجاب والتأثير، حتى أن من يقرؤون هذا القرآن بقلوب حية يتأثرون منه تأثرا عظيما. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعرفون بأسه وقوته وشدته في الحق، ومع ذلك كان يقرأ الآية من القرآن فيسمع نشيده من وراء السكوت. كان يقرأ الآية من القرآن في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس فيسمع نشيده وبكاءه من وراء الصدور، وكان يقرأ الآية من القرآن فيمكث في بيته مريضا يعاد أيام. وقد حدثنا بعض الثقات أنه إلى وقت قريب كان هناك بعض الصالحين إذا سمع الإمام يقرأ في صلاة الفجر بعض الآيات يتأثر بها ويسقط مغشيا عنه حتى يظن أن به مس من الجنون، وما به ذلك إنما غلب الخوف على قلبه. ولست أريد بهذا الأمر الذي أشرت إليه أن أذكر ببعض ما يأتي في الكتب الصوفية وغيرهم أن فلان صعق صعقة فمات وغير ذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسمعون هذا القرآن ولا يصعقون، وهم أكثر الناس تأثرا به واستجابة له، لكن لقوة قلوب. أما أولئك القول فإن صح عنهم ما يروى فذلك لضعف قلوب وقلة تحملها، صارت إلى صنعة المواعظ فأثرت حتى يغلب عليها الخوف فيصعق الواحد منهم أو يغشى عليه أو ما أشبه ذلك. المقصود أن كثيرا من الصالحين إذا سمعوا هذا القرآن تأثروا له واستجاب، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. بل إني أحدثكم عن رجل ليس منا نحن العرب ولا يعرف لغة العرب، وإنما هو من جنس آخر ولا يعرف العربية أصلا. وقد ذكر بعض الشيوخ أنه اجتمع معه في مجلس وكان هذا الشيخ قارئا للقرآن، فحضر وقت صلاة العشاء قال فقام الشيخ يصلي بهؤلاء القوم ويقرأ القرآن بصوت نبيل مؤثر. يقول فلما انتهينا من الصلاة كان هذا الرجل غير العربي غير المسلم جالس لم يصلي معه، يقول فلما انتهينا من الصلاة جئت وجلست إلى جنب، يقول فوجدت معه المناديل ووجدته يمسح الدموع من عينيه، فتعجبت بذلك. رجل كبير السن يبكي كما يبكي الأطفال. يقول فاحترست شيئا من هدوئه ثم التفت إليه وقلت له يا أخي ما شأنك لم تبكي؟ قال إنني لا أدري من ذلك، أنا لا أدري من ذلك لأنني لست بعربي ولا أعرف اللغة العربية، ولكني أشهد أن الكلام الذي سمعته منك قبل قليل يعني وهم يصلون أنني أحسست بقلبي يتحرك بهذا الكلام ويتأثر منه حتى كاد قلبي أن يطير من عظمة ما أسمع مع أنني لا أعرف ماذا تقول ولا أفهم المعنى. قال ثم شرح له ودعاه إلى الإسلام فهداه الله تبارك وتعالى وأسلم. فهذا القرآن أيها الإخوة هو أعظم الحديث، والقرآن كما قلنا هو حجة للبشر. فكل ما تسمع من آية لا تظن أيها الأخ أنك سمعت الآية وكان أمر، هذه الآية هي إما حجة لك أو عنك. كل ما تسمعه من القرآن أو من غيره من المواعظ فهي حجة لك أو عنك. وإذا عرفت ذلك عرفت معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهود ولا نصران ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انظروا أيها الأخوة فرق بين من سمع باسم محمد صلى الله عليه وسلم وباسم الإسلام وبرسالة الإسلام وبين من لم يسمع. من مات وقد عرف الإسلام وعرف القرآن وعرف محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات غير مسلم فهو قطعا من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يسمع له بنجاة ولا يجوز أن يدعى له بالمغفرة بحالة من الأحوال. وقد سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن رجل من أهل الجاهلية يقال له عبد الله بن جدعان، وكان هذا الرجل كثير الصدقة كثير الصلة كثير العزق محسنا إلى الناس، حتى أنه عقد في بيته سلف في الجاهلية لنصرة المظلوم والاقتصاص من الظالم وحماية الضعيف، مما يدل على أنه رجل كان يحب الإحسان إلى الناس. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أرأيت ما كان يفعله عبد الله بن جدعان في الجاهلية، هل ينفعه ذلك؟ انظروا أيها الإخوة ماذا أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها: كلا يا عائشة، كلا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني مات لم يشرك ولم يدعو الله عز وجل ولم يتوجه إلى الله بالعبادة، فلا ينفعه ما كان عمل، لأنه لم ينتبه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من سمع بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ثم لم يتبعه نقطع له بأنه من أهل النار. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. أما الإنسان الذي لم يسمع بالإسلام أصلا ولم يعلم بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يكن أهلا لذلك، كمن كان كما لو مات وهو طفل أو مجنون أو في بلد بعيد لم يعرف الإسلام ولم يدل عنه شيئا أو في زمن الفترة، فهذا لا يقطع له لأنه من أهل النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن في فرق بين من علم وبين من لم يعلم، وفي فرق بين من سمع وبين من لم يسمع. فالكلام الذي تسمعونه أيها الإخوة في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الكلمات وفي جميع المناسبات، سواء من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم والوعاظ والمرشدين، يجب أن تدروا أنه إما حجة لكم أو عليكم. وهذا يجعل الإنسان من جهة حريصا على اجتماع المواعظ والحضور إليها، ولكن يجعله من جهة أخرى حريصا على أن يفهم ماذا يقال فيها وأن يطبق ما يقال ليكون الكلام حجة له لا حجة عليه. ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى نوعين من الوعاظ والمرشدين. نحن بحاجة إلى الواعظ والمرشد الذي يعلمنا ما جهلنا، فنحن لا شك نحتاج إلى التعليم كلنا، وكما قال العلماء: من ظن أنه عالم فقد جهل، من ظن أنه عالم فقد جهل، من ظن أنه لا يخفى على شيء من أمور العلم، كما أحيانا يقول بعض العوام يقول: ما علينا قافر بس أعطى الله الحديث، يعني إنه ما عندنا قصور في العلم، نقول: لا، علينا قاصر كبير وعسى الله أن يهديه، لكن القصور موجود ويخفى علينا أكثر مما نعرف من أمور الدين، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا أمور دين. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألونه هذه المسألة من أمور دين، حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فصار المهاجرون والأنصار قريبون من الرسول عليه الصلاة والسلام منهيين عن السؤال عن كثير من الأمور، ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل عن أشياء يستفيدون هم منها وهم لا يستطيعون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسألونه عن كثير من أمور الدين، حتى جاء رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. وانظروا في خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف يخطب على المنبر، فيدخل رجل من الباب حتى يقف قباله الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن دين، بصوت جبول، رجل جاهل جاء يسأل عن دين. فلا كهره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهره، وإنما نزل من المنبر وقوضع له كرسي قبالة هذا الرجل، فجلس وعلمه أمور دينه الأصلية، ثم رجع إلى خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. ويأتي رجل آخر يقول: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا قلبنا. فكانوا يعترفون بأنهم يحتاجون إلى العلم الذي يبعد عنهم الجهل، والجهل لا شك دائم قام. إذن نحن محتاجون إلى النوع الأول من الوعاظ والخطباء والمرشدين، وهم الذين يبينون لنا ما جهلنا من أمور الدين، سواء في أمور الاعتقاد أو في أمور العبادة أو في غيرها. ويجب على الإنسان إذا سمع أمرا لم يعلم به من قبل أن لا يستنكره ويقول: هذا الأمر ما سمعنا به، أو يسلك ما يسلك بعض الناس الذي يقول: أنا عمري كذا وكذا من السنين ولم أسمع بهذا فلا أخذه ولا أقبله. لا، يجب أن إذا سمعت قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصغي له سمعك وتنظر ما يقول، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه تبتعد. هذا النوع الأول الذي نحتاج. أما النوع الثاني وهو لا يقل أهمية عن النوع الأول، فهي أننا أيها الإخوة بحاجة إلى من يذكرنا بالاستفادة من الأشياء التي نعرفها من قبل. فهناك أمور كثيرة جدا نعرفها وما استفدنا منها كما ينبغي، وهذه الأشياء تكون حجة علينا، هذه الأشياء تكون حجة علينا. وأضرب لذلك وذلكم بعض الأمثلة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم من العرب الجاهلية، كما تعرفون كانوا يعرفون الله عز وجل ويؤدون بعض المناسك له، فكانوا يحجون وكانوا يصومون وكانوا يصلون، أما الحج فكانوا يحجون كما تعرفون جميعا، أما الصيام فكانوا يصومون يوم عاشوراء حتى في الجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وكانوا يصلون صلوات، ولكنهم يعبدون أصنام وآلهة من دون الله، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. وكانوا في نسكهم وتلبيتهم يهلون بتلبيات كثيرة، منها التلبية التي ذكرها بعض أصحاب السنن كما في صحيح مسلم أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويلكم كفى حسبه، يعني يكفيكم هذه الكلمة، لكنهم لا يكتفون بذلك بل يضيفون إليها كلمة شركية فيقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يقصدون الصنم تملكه وما ملك، فهذا الشريك يقولون يقربنا إلى الله جل وعلا. وهذا الشريك لماذا عبدوا هذا الشريك؟ عبدوا لأنه بزعمهم أنه رجل صالح، اللات الذي كانوا يعبدونه رجل صالح كان يلف الصويط للحجاج، كان يطعم الحجاج ويسقيه، فأعجبوا بعمله، فلما مات بنوا على قبره مسجدا أو أقاموا صنما وعبدوا، وأنين أنه يقربهم إلى الله جل وعلا، فكانوا يعرفون الله عز وجل. ومع ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرفهم بالله. كيف يعرفهم بالله وهم يعرفونه؟ نعم، يعرفهم بالله لأن معرفتهم الأولى ما نفعتهم شيئا، فكانوا يعترفون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت ثم يعبدون غيره. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إذا كنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فاعلموا أنه لا يستحق العبادة إلا من كان في هذه الصفة، كيف تقولون له بهذه الصفات ما تعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يفي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر؟ فالآن أيها الأخوة، نحن بحمد الله بعدما عرفنا ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا ربنا عز وجل، وصرنا لا نعبد هذه الأصنام والأوثان التي كان يعبدها الناس، ولكن مع ذلك يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، يؤكدها صلى الله عليه وسلم بذلك، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث صحيح كما ذكرت. فيا ترى هل مجرد حسب الله ل99 اسم من أسماء الله، اللهم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الأسماء الواردة في القرآن وفي صحيح السنة، هل حسبنا لهذه الأسماء وترديدنا لها هو إحصاؤها ومن فعل ذلك دخل الجنة؟ أقول لكم ليس الأمر كذلك، وليس هذا هو مقصود الرسول الله معنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قصد أمرا آخر، فهو يقول إن لله 99 اسما، وهذا ليس معناه حصر أسماء الله 99، لا، بل أسماء الله كثيرة ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لا يحصي أسماء الله إلا الله عز وجل. وكلنا إذا دعونا ندعو فنقول: اللهم إني أسألك بكل اسم داعي ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم نقول: أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. فيجب أن نفهم من هذا أن هناك أسماء لله تبارك وتعالى استأثر الله بها في علم الغيب عندك، لا يعلمها من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي حديث الشفاعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إذا جاء الناس فقالوا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لا، ثم يأتي فيخر ساجدا تحت العرش، قال فيفتح علي بمحامد يعلمني الله إياها في ذلك الوقت لا أعلمها أنا. إذا لله أسماء كثيرة ليست 99 فقط، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من أسماء الله 99 اسما، من خصائص هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة. فدعونا ننظر أيضا وما معنى من أحصاها؟ إحصاء هذه الأسماء يعني أمور عديدة. الأمر الأول أن نعرف هذه الأسماء ونحفظها عن ظهر قلب، بحيث يكون الإنسان الواحد منا أن يعذب هذه الأسماء ويسردها سرا، فيقول إلى ما ذكرنا من جنس ما ذكرنا الآية في آخر سورة الحشر وغيره، أن يكون حافظا لهذه الأسماء قادرا على فردها وإحصائها. فهذا الأمر الأول المطلوب من الحديث. الأمر الثاني أن يعرف الإنسان ما معنى كل اسم من الأسماء. فقد يحفظ الإنسان الاسم ثم لو قلت له ما معنى هذا الاسم لا وقف يقلب خفيه ولا يعرف ما معنى. مثلا كلنا نعرف أن من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، فقد يأتي سائل الإنسان يقول لك ما معنى القدوس، الله القدوس ما معنى القدوس، فتجد أنك سؤال لم تستعد له، وربما أنك لا تعرف معنى القدوس. قد يسألك سائل فيقول من أسماء الله تبارك وتعالى السلام، السلام فما معنى السلام؟ ويأتي السائل فيقول من أسماء الله تبارك وتعالى المتكبر، إلى أسماء كثيرة جدا ربما أن كثيرا منها لو سئل عنها لانتبه لأول مرة أنه لم يعرف معاني هذه الأسماء. إذا الأمر الثاني المطلوب منا فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى بعد أن نحصيها ونحفظها أن نعرف معنى كل اسم من هذه الأسماء. ما معنى الله؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ إلى آخر الأمر الثالث هو أن ندعوه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لم يبح الله تبارك وتعالى لنا أن ندعوه إلا بأسمائه وصفاته. اللهم إلا ما ورد من أن الإنسان يجوز أن يدعو الله بأعمال الصالح، فيقول: اللهم إني أسألك بأنني آمنت بك وصدقت برسولك وأديت الصلاة إلا رحمتك. وقد صح هذا في الحديث الذي تعرفونه جميعا، وهو حديث الثلاثة الذين طبقت عليه الصفة في الغار بين الصفين، فقالوا: اعلموا أنه لن ينجيكم من ذلك إلا عملكم الصالح. فقال أولهم تذكر من عمله، فذكر أنه كان يحفظ الحليب فيأتي لأبويه ليسقيه، فتأخر ذات يوم فوجد أبويه قد نام، فوقف على رؤوسه كراهية أن يقبض، والصبية يتضاغون يعني يبكون شوقا وحاجة إلى هذا الحليب، فلم تقل نفسه أن يسقي الصبية قبل أن يسقي أبويه. قال: فما بيت على ذلك حتى غرق الحجر، فاستيقظ فسقاهما ثم سقى الصبي. اللهم ان كنت تعلم انني حينما فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فخذ عنا ما نحن. فانفرد كل الصف. ثم قال الثاني: او اشار ان مستاجر اجيره، فاعطاه اجرته فكان الاجير فقال لهذه الاجره فلم يقبلها، فلم ناه له حتى صارت واديا من البقر وواديا من الغنم. وبعد سنين طويلة جاءه الأجير وقال له: يا هذا اتق الله وأعطني أجرة. قال الرجل: انظر إلى هذا الوادي من الغنم من البقر وإلى هذا الوادي من الغنم، خذها كلها فهي أجرة. قال: أستهزئ بي؟ قال: إني لا أستهزئ بك. قال: فاستاقها كلها. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك خوفا منك فارجع عنا ما نحن. فانفرد الثلث الثاني لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم ذكر الثالث انه كانت ابنه عمه احبها حبا شديدا وكانت من احسن النساء، فارادها على نفسها تعبت حتى اصابتها سنه يعني حاجه شديده، فجاءت اليه تستجيب فرفض ان يعطيها الا ان تصلي بينها بينه وبين نفسه، فبعد على كره منها لكن الحاجه ساقتها الى ذلك. فلما وقف منها موقف الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تقول الخاتم الا لحق. قال: فانصرف عنه. اللهم ان كنت تعلم انني انما فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فاخرج عنا ما نحن. قال: فانفرد في الصخرة وخرج يمشي. الشاهد من هذه القصه ان الانسان يجوز له ان يدعو الله تبارك وتعالى باعمال الصالح، فيقول: اللهم إني أسألك بأني آمنت بك وصدقت برسولك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي إلى غير ذلك. كما ينبغي له أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى كما أمر الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: اللهم يا غفور اغفر، يا رحيم ارحم، إلى غير ذلك من الأسماء. تأتي بكل اسم وما يناسبه من الدعاء. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. هذا هو الأمر الثاني، وهو أن ندعو الله بهذه الأسماء. الأمر الرابع، وهو أهم هذه الأمور وإن كان لا يمكن أن يتحقق إلا بها كلها، هو أن تكون معرفتنا بهذه الأسماء. وهذا من ذات الله عز وجل أمرا يدعونا إلى فعل الخير ويمنعنا من فعل الشر، بمعنى أنك تعرف أن الله رقيب عليك مطلع على أمرك لا تخفى عليه خطأ. فإذا عرفت هذا الأمر واستقر في قلبك صرت تشعر وأنت في الخمرة أن عليك رقيب. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول كثيرا ما يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ولا تنقل علي رقيب، ولا تحسب ان الله يغفل ساعة، ولا انما يغفل علي لليل. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر شاعة ولا أنما لك فاعل بيقين. فمعرفتك بأسماء الله تجعلك تخاف الله وتحب الله وترجو الله، بل تجعلك لا تخاف إلا من الله، ولا تحب الحب الحقيقي حب العباده من الله، ولا ترجو إلا الله. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هؤلاء الذين كفار؟ لا أبدا، بل في حديث أبي ذر قال لما ذكر الإيمان وأن لما دخل الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم نعم وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يعني يدخل الجنة كما شاء الله بعدما يعذب فيه المذنب يدخل الجنة. فمن مات على الإيمان يدخل فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة فهو يدخل الجنة كما شاء الله، لكن لا يدخل الجنة. إذا ما معنى نفي الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عن هؤلاء القوم حال جهل المعصية؟ معناه هو ما أشرت إليه في موضوع معرفة أسماء الله، أن الإنسان حينما يقع في المعصية لو تذكر عظمة الله واستحضر أن الله شهيد عليه لم يقل أن يفعل هذه المعصية. وأضرب لذلك مثلا بسيطا، أرأيت لو أن واحدا من هؤلاء القوم كان يدري أعاذ الله وإياكم من ذلك، ثم اطلع عليه رجل ممن يستحي من صالح قوم، هل يصبح هذا الأمر طبيعيا عند هذا الإنسان ويستمر في البناء؟ الجواب لا، بل إن هذا الإنسان سيحس بأن شيئا لدغ وسينتفق التفاوة اللذيذ ويقلع. وكذلك الإنسان لو كان وهو يرد يده ليختلف شيئا ويسرقه بصر به إنسان يستحي منه أو يخافه، هل سيستمر في سرقته؟ أبدا، سيكف عن هذا العمل وبسرعة. وهكذا فات شارب الخمر والمنتهك وبغيره من أصحاب المعاصي. إذا من الذي دعاهم أن يخافوا من هؤلاء الناس أو يستحوا منهم ولا يستحوا من الله عز وجل؟ الذي دعاهم هو غيبة الإيمان عن قلوبهم في حال مواقعة الله. وربما لو أتيت لبعض هؤلاء لو وجدته يحفظ أسماء الله ويعبد عن ظهر قلب، وربما يعرف معنى كل اسم من هذه الأسماء، لكن هذه الأسماء لم تتحول إلى علم حقيقي يدخل في القلب، بل إنها مجرد علم في اللسان. والحسن البصري يقول العلم علما، وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلم علما، علم في القلب فذلك العلم النافع، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. انظروا أيها الأخوة الله، هذا الكلام الذي ذكرت لكم في أول الحديث، علم اللسان حجة على ابن آدم، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. إذن لا بد أن نعرف معنى كل اسم من أسماء الله ونوضع أنفسنا على التأثر بهذه الأسماء والخوف من الله عز وجل والرجاء بالله وطلب ما عند الله. وإنما نفذ بهذا الحديث وما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنما نفذ بهذا الحديث بتمثيله، وإلا فهناك أشياء كثيرة جدا نحن نعلمها بألسنتنا لكن لم تدخل إلى قلوبنا، فلا تكون حجة لنا، لا تكون هذه الأمور حجة لنا إلا إذا دخلت إلى قلوبنا. أما إذا كانت في ألسنتنا فيجب أن نعلم أنها حجة عليها. كلنا يؤمنون بيوم الحساب، لكن كم واحد منا يحسب الحساب بيوم الحساب في كل عمل من الأعمال ويعمل هذا العمل وهو ينتظر أنه يجزى عليه غدا، ويدعو هذا العمل وهو ينتظر أنه يجزى عليه غدا على ترك غدا؟ كلنا يؤمنون بالموت، لكن كم منا من يعمل وهو يوقن أن الموت قريب منه غدا أو بعد غدا؟ حتى وإن قلناه بألسنتنا تجد الواحد منا له أمال عريضة في هذه الدنيا، وتجد الشيطان يتدرج بك أيها الإنسان من حال إلى حال. إذا كنت في زراعة أو في بناء أو في جراحة كلما أمليت موسما قال لك الموسم القادم الموسم القادم، ولا يزال الشيطان يدفعك مرحلة بعد مرحلة حتى يموت أكثر الناس وهم في أمل. ما أظن أن هناك أحد يموت وقد انقطعت أماله من هذه الحياة. تجد هذا الإنسان يموت وهو يبقى، والآخر يموت وهو يبقى، والثالث يموت وهو يبقى. وكل إنسان في هذه الدنيا معلق بأمال، انتقل من أمل إلى أمل إلى أمل، والقبر له الكافر يعرف أنه سيموت. وكما حكى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن أنه يقول أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فهم عارفون أنهم سيموتون بل وسيكونون ترابا. ومع ذلك مرة أخرى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث صحيح، يقول لا يؤمن عبد حتى يؤمن الأربعة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقبر. انظروا أيها الأخوة، لقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالموت من الأركان في هذا، ويؤمن بالموت. فهنا أنا أسألك كيف يؤمن بالموت؟ هل هناك أحد في الدنيا لا يؤمن بالموت؟ حتى الأركان، بل قال بعض العلماء حتى الدواب والمواشي تعرف، وإن كانت لا تعلم شيئا نبي إلا أنها تعلم أنها تعلم. كل الدنيا تؤمن بالموت، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله بشروط الإيمان؟ ليس هو الإيمان الذي نردده بألسنتنا، نقول كلنا عارفون أننا سنموت ونبي الله بالحكم القادم، وإذا سمعنا أن فلانا مات قلنا هذا الباب جميع الناس يريدونه، إلى غير ذلك من الأشياء التي نرددها. ليس هذا هو الإيمان بالموت. الإيمان بالموت هو أن تعمل والموت نصب عين، تفعل الطاعة وأنت تعتقد أن هذا آخر مرة تصلي، تصلي صلاة موتى، وإذا همت نفسك بالمعصية تذكرت الموت أقلعت عنها لأنك تعرف أن الموت قد يفاجئك ولم تعلم هذه المعصية. لكن ضعف الإيمان بالموت في نفوسنا فصرنا نشيع الموتى غدوا ورواحا، ولا تتحرك والله منا شعر ولا تهتز. سبحان الله، طغى عليها حب الدنيا والتعلق بها والأمل حتى صرنا لا نتأثر بهذا المشهد. الموت يتوقع من المشاهد المروعة. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى جنازة طعام كان صحيح قام فقال يا رسول الله إنها جنازة يهود، فقال إن للموت لفزعة، إن للموت لفزعة. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم قال إنها جنازة يهود، قال أليست أشد، أليست أشد. فالموت مشهد مؤهل لأنه من مشاهد آخر مشاهده في الدنيا، لكننا تعودناه وعرفنا فصرنا لا نفعل، بل ربما يموت القريب من أقربائنا فنتأثر لمدة يسيرة أيام معدودة تنطلق التأثر، ثم نشنو كما قال الشاعر أو نشنو سلوى البنات وننسى هذا الأمر وأنه أمان. فالإيمان بالموت ليس لك معرفة أنه سيقع لك، معناه أن تعمل الخير وأنت تدرك أن الموت قد يفاجئك، وتكبر الشر وأنت تدرك أن الموت قد يفاجئك. مثلها ومثل هذا معرفة الشيطان، كل الناس يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ويعرفون أنه عدو لله، ومع ذلك اسمعوا ما يقول له ما يقوله لكم ربكم سبحانه وتعالى في وقت التنزيل، يقول إن الشيطان لكم عدو. لم يكتفي بهذا، تأملوا إقرار القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو، ثم قال فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما هو الفرق بين أولي الآية وآخر الآية؟ ما الفرق بين قوله إن الشيطان لكم عدو وبين قوله تتخذوا عدوا. الفرق هو موضوع الكلمة أيها الإخوة. القسم الأول من الآية هو خبر علم باللسان أن الشيطان لكم عدو، والله سبحانه وتعالى يعلم أننا كلنا نعرف هذه العداوة وأن الشيطان عدو لنا، ونتكلم بألسنتنا بذلك ونعلم بعقولنا أيضا أنه عدو لنا. تعقب على هذا بثمرة هذا العلم وهو قول فاتخذوه عدوا، يعني لا تكتفوا بمجرد أن تعرفوا عداوته حتى تقفوا منه موقف العدو من العدو. فإذا أمركم بأمر تعرفوا أن هذا كيد العدو لعدو فاتخذوا هذا الأمر، وإذا ثبطكم على الطاعة تعرفوا أن هذا كيده لكم فاستقيموا عليها والزموها واقصوا عليها. ففرق بين الإنسان يردد بلسان أن الشيطان عدو وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبين الإنسان يعبث بقرار قلب فعلا أن الشيطان عدو مسلط عليه وأن الشيطان لا يكون جهدا في الكيد والوسوسة. ومن ثقل في واقع الناس لو عرف إنسان من الناس عدو الله وهو في دائرة من الدوائر الحكومية مثلا لقلت هذا الإنسان سيكتب لي كل وجه وحاول جهدا أنك تلتقي كيدا ومقصد، وإذا كانت لك حاجة في هذه الدائرة بدأت دوله. فهكذا العدو مع عدو، والشيطان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يركب عرشه أو كرسيه على البحر ثم يبعث شرايا للناس يكيدون لها، فأقربهم عنده منزلة أكثرهم كيدا حتى يأتي الرجل فيقول ما تركته حتى بعد كذا فيقول ما فعلت شيء، إنه يستغفر يتوب ويستغفر ثلاثة حتى يأتي الشيطان فيقول ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين الجنة، فيجري يجري ويقول أنت. وهذا دليل أن الشيطان يا إخوة يكيد لنا في أمور ديننا ودنيانا. الشيطان يعيش بالفقر ويأمرهم بالفساد. الشيطان حريص أن الإنسان يعيش في ساعة حتى في دنيا، وحريص على أن الإنسان يحصل بينه وبين زوجته ما يحصل ويحصل بينه وبين أولاد الناس. فالشيطان يكيد لنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. وعلى وهم أن الشيطان لا يستعين منه فقط إن كانت الاستعانة واجبة، ولا بأن نعرف لعقولنا أنه عدو فقط وإن كان هذا واجب، ولكن مع هذا ولا أن نقف منه موقف العدو من العدو. أيها الأخوة، أظن أنني أفضت عليكم بهذه الكلمة، ولذلك أختم هذا الموضوع بجملتي عسى الله أن ينفعني وإياكم بها. جملة الموضوع أن هذه الكلمة كغيرها هي كما حدث لنا أو وكل حظ أن العلم الذي يفيدك ليس هو العلم الذي تسمعه بدونه أو تعرفه بعقلك أو تقوله بلسانك، لا، بل هو العلم الذي يصل إلى قلبك فيجعلك تنشط للطاعة وتبعد عن المعصية. هذا هو علمنا، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا منهجا من أمور ديننا، كما أننا بحاجة إلى من يذكرنا بأن نستفيد مما نعرفه مسابقا، مثل معرفتنا بالله ومعرفتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتنا بالجنة ومعرفتنا بالنار ومعرفتنا بعداوة الشيطان وغير ذلك من العلوم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل اجتماع هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يكتبنا بيد الله من الناجين من النار، وأن يكتبنا من أهل الجنة يا رب، وأن يثبتنا بقول الكتاب في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا على الإسلام ويختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتوفانا وقرارا لنا ويغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لو علموا أنهم يكونون في النار عدد رميعا، يعني مثل ما نقول صحراء، الصحراء الكبيرة أو الأرقام أو غيره، لو علموا أن مكتهم في النار من الأيام التي هي أيام الآخرة عدد رمال هذه الصحراء لذلك، لكنهم يعلمون أنهم ليس لهم خروج أبدا، ولذلك يقولون يا ناس ليقضي على النار يطلبون الموت، فما يقال لهم قبله، لا يقال انكم ماكلون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم بالحق كريم. اذا يئسوا من الموت، والموت يكون امنيه لهم في الاخوان، يئسوا من الموت جاءوا بطلب النار، ادعوا ربكم يقول لخزنه جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم القيامه. انظروا الى الاخوان هذولا في زمن الاهمال، انظروا الى صعوبة الامر وشدته وصعوبته، انه لقول فصل وما هو بجهل، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وامروا في هذا اليوم انهم يقالون من العذاب الكلي لا طلب التصديق فقط، ومع ذلك ربكم ورحيم لا يجيبهم، يقال لهم الم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات، ألم تقل عليهم الحجة؟ قالوا بلى. هنا يقال لهم فجروا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني يقول لهم خزنة لن ندعو ربنا يستغفر عنكم، ادعوا أنتم ودعاءكم في ضلال، يعني جاهلكم ضائع لا يستجاب له. ويقول تبارك وتعالى في الموضع الثالث والذين كفروا، انظروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم من فيموت، نص من رب العالمين انهم لا يموتون، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطلحون فيها، يعني يطردون ويصرخون ويقولون ربنا اخرج، يتمنون هذه اللحظات التي نحن فيها الان، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعاملون ما على ذلك، فيقال لهم أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تلقى، نعم أيها الإخوة احتج الله عليهم بالعمر الذي أعطاهم، العمر الذي أنا وأنتم يضيع كثيره من أعمالنا سدى هو حجة عليكم، هو الجزء، هو النذير في العمر لنا أن الإنسان بلغ حتى عقل وعرف الأمر والنهي وعرف الدين، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تلقى وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من حصير. ويقول الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها إلى غير ذلك من الآيات. فأهل النار خالدون من الكفار، خالدون مخلدون في جهنم أبدا لا مقمع لهم في قلوبهم ولا مقمع لهم في موت، فضلا عن أن يكون لهم ضمع في الجنة، فهذا أمر من أشد المحال. ودون أن نعقل لعلكم سمعتم كثيرا ان الذي يموت وقد بلغ سن التكليف وهو لا يصلي الصلوات المفروضه عن الانسان، وهذا الامر يؤتي به لا اقول جماهير العلماء بل جميع الصحابه، جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم الناس بالدين والذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاسبوا وسلموا كلامه واراءه ونزل الوحي عليه، يقول عنه التابعين الجليل عبد الله بن شقيق رضي الله عنه في الاثر الصحيح، يقول كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه، لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه، واستدلالهم في هذا بالقران والسنه، ولو كان العدد يتسع لبسطنا عن الله. وهذا يجعلني اؤكد عليكم ايها الاخوه بضرورة تعامل أولادكم ومن حولهم ومن تحت أيديهم وجران أن في موضوع الصلاة. والله لو علم الواحد منا أن هذا الإبل الذي يسد ويشف عليه شاء يقوى بالنار فضلا أن يصلي فيها فطار الصواب. فيجب أن يحول هذا العلم، يجب أن يحول هذا العلم من علم باللسان وبالعقل إلى علم بقلوبنا، يحرك قلوبنا إلى أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. فإذا عجبنا قامت الحجة عليه، وحينئذ نقول كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. سبحان الله، سنة الله عز وجل ما خلقه الله عز وجل إلا ليبتلينا، ولو شاء الله عز وجل لخلقنا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يعصون ما يؤمرون، لكن لحكمة خلقنا بشر فينا خير وفينا شر، وقابلوا بالهداية وقابلين بالضلال، وأنزل علينا كتب وأرسل إلينا رسل ليهتدي من يهتدي ويضل من يضل. فمن يهتدى إنما يهتدي بنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه حكمة الله في خلق البشر. ولذلك الرسل في طرف وأعداؤهم في طرف ثاني. من هم أعداؤهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ثم ذكر هذا الجزء بقوله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون. فالشياطين نوعان: شيطان الإنس وشيطان الجن. ولا أذكر الآن جزءهما أخطر وأشد، ولكني أحذر من شياطين الإنس، لأن شيطان الجن يجري لابن آدم مجرى الدم كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يخفى على الإنسان شأنه في بعض الأحيان ويتلف. أما الشيطان الإنس فمن رحمة الله وحكمته أنه وارد ضوء الشمس في كثير من الأحيان على ما وفقه الله، فتجد بعض المنحرفين عن رضا الله يتزوج ببعض الصالحين من الأبناء الأغراق، فيقريب بالمعصر شيئا فشيئا ويبدأ معهم بصغار الأمور قبل كذلك. وهذه السياسة أخذوها عن شيخ الهند وأستاذ الشيطان الأكبر في الدين أعاذنا الله وإياكم منه. يبدأ بأمور صغيرة شيئا فشيئا حتى يوقع الإنسان في المهالك وهو لا يدري. ودائما الإنسان في السفر الطويل يبدأ بخطوة. لو كان لما كان الناس يمشون على أقدام أو على رجلين، لما كان الإنسان يريد أن يسافر إلى أقصى الدنيا كان يمشي خطوة واحدة ثم خطوة أخرى ثم إليها ثالثة حتى يصل إلى الدنيا. وهكذا طريق الشر إلى الدنيا، يبدأ بخطوة واحدة، إما أن يغريه بالتدخين أو أن يغريه بأن يخرج معه إلى طريق غير طيب، ثم يغريه بعمل آخر شيء. ولذلك قال بعضهم: إذا رأيت على الإنسان معصية فاعلم أن لها أخوات. هذه الظاهرة معصية ولها أخوات بقية لو لم تشتري لها أخوات أخرى عندها. فالإنسان لنا يجب أن يكون حذرا على أولاده. وهذه الأخوة والله من المشكلات التي تقلق القلوب وتغلق الغيوب. قضية الأبناء الذين أصبحوا يقضون بالشوارع أكثر مما يقضون بالبيت. وأصبح الأب دائما يعتذر، يقول: كبر الابن واصبح اكبر كبر في كبر عمر في كبر جسم، ولو انني اردت ان اطره او انهاره واحتل عنه. هكذا يقول كثير منهم. فنقول له: سبحان الله، لقد فرطنا في الماضي وضيعنا، ثم بدانا نتعلل ونتعذر باشياء هي من صنيعنا نحن. فالامر الذي يريد ان ننزل عليه من هذه الرساله: الأبناء الصغار الذين لا زالوا قريبين علينا أن نفقه أيها الأخوة كيف نوجههم، الله خلق الإنسان على فطرة محيط لا يمكن أن نغير هذه الفطرة ولا يمكن أن نصبح الطفل كابن الكبير. ربما أحيانا نفقد القدرة على بعض الأشياء التي يلعبها إذا لعب الإنسان ننتقده. لماذا ننتقده؟ هو طفل ونحن لما كنا في مثل شبنه هو كنا نفعل بما نفعل فهو طفل ولا يحاسب ويطعم إلا إذا بلغ مبلغ الإجابة. فأقول علينا أن نعاملهم فعلا كما لو كانوا أطفال أو صغار ولكن بالطرق التي تناسب. من الأمثلة عليها أولا أسلوب القصة، القصة أيها الأخوة تؤثر في الطفل تأثير كبير جدا وتجعل ينشغل. فلو أن كل واحد إذا ذهب إلى بيته بدلا من أن يضيع الوقت في أمور لا تعرف منها أو في إرث ثاني من القصة الإسلامية التي تربي عندهم بنا من جزء قصة الثلاثة التي ذكرتها أو غير من القصص التي تسمعونها من الأئمة وبدأ تذكر هذه القصة بالأسلوب الذي يمشي ستجد أن هذا المكان